والتداخل بمعنى التناسب، أنه يعني الأصغر يدخل ضمن الأكبر. وبعده الموافق المصاحب في جزء من الأجزاء، يتفقان في النصف، يتفقان في الربع، يتفقان في الخمس، يتفقان في العشر. ورقى إلى أصغر عدد يقلل العدد عندك، مثلا 10 و30، 10 و30 مثلا بينهما، إذا كانت بين الرؤوس والسهام مثلا فبينهما موافقة. موافقة بماذا؟ بالعشر، ما تقول في النصف، لأن 10 لها نصف 5 و30 لها نصف 15، لكن ارقى إلى ما هو أعلى تقول بينهما موافقة في العشر، عشر 10 1 وعشر 30 3. فكل ما أمكن ترقى إلى أعلى حتى يقل العدد عندك. فمثلا 8 و12 بينهما موافقة في النصف، وبينهما موافقة في الربع، وتنتهي على هذا، إن 8 ما فيها ثلث ولا فيها إلا الثمن، و12 لا فيها ثمن، فما تأخذ النصف وإنما تأخذ الربع من أجل أن يقل العدد عندك. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن كيفية العمل العارف. نأخذ مثال لهذا: هلك هالك عن 3 زوجات و3 جدات و3 إخوة أشقاء. 3 زوجات و3 جدات و3 إخوة أشقاء. أولا القسمة، نقول المسألة من كم؟ من 12، لأن عندنا فيه الزوجات لهن الربع، والجدات لهن السدس، ومخرج السدس من 6 لكن ما يخرج الربع، ومخرج الربع من 4 لكن ما فيها سدس، فيجتمع الربع والسدس في 12. المسألة من 12، للزوجات الربع 3 وللجدات السدس 2 وللإخوة الباقي كم؟ الباقي بعد 2 و3 بقي 7 ورؤوسهم 3. ما هو النظر الأول بين السهام والرؤوس؟ سهام الزوجات كم؟ 3 ورؤوسهن 3 منقسم، هذه تركناها ما نتعرض لها، لأن على أي طريقة ضربنا سينقسم نصيبهن عليهن. ما دام انقسم في أول الأمر فمهما ضربنا بأي عدد سينقسم عليهن. نصيب الجدات 2 ورؤوس الجدات 3، الاثنان لا تنقسم على 3 مباينة. نصيب الأخوة نصيبهم 7 ورؤوسهم 3، 7 و3 مباينة. إذن أثبتنا الرؤوس الآن بكاملها، لأن فريق منقسم عليه، فريق مباين، فريق آخر مباين،